presentation. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى المؤلف السيد السابق في كتابه هذا الذي اسمه فقه السنة. وصلت بنا النوبة إلى قول الإكراه. تعريفه: الإكراه في اللغة حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا. مثل المريض لو تصيح الدواء غصبا عنه صار له تلون، هي طبع بكره تلون، أو شرعا شيء المحرمات مثلا. شوفوا إخواني، والاسم منه الكره، الاسم منه إيه؟ أهلين سهلين يا مفلس كلها الكره، الكره والكره صح فيها، الكره والكره صح. اي نعم، قال والاسم منه بالصح فيه الكره والكره، فتح الكاف وضمه. وفي الشرع حمل الغير على ما يكره. ليش ما تحمل؟ قال بالوعيد، الوعيد بكل قتل والزجر والضرب، بالوعيد بالقتل او التهديد بالضرب او السجن او اتلاف المال، يحرق بيته، يحرق زراعته، او الاذى الشديد او الايلام القوي. ليس عنا في ذلك لا ما في، لا. ويشترط فيه ايش؟ الاكراه، ان يغلب على ظن المكره انفاذ ما توعد به المكره. شلون؟ ينظر انه ايش؟ ينفذ الفعل. في ناس بيهدد حقيقة ما في خلاف. ولا فرق بين اكراه الحاكم او اللصوص او غيرهم، ولا فرق. والله شلون؟ الان اكراه اللصوص صار اشد. والله شلون؟ يا بيدفع مصاري يا بتلوم. مو اخواني مو بيساووا معه. قال عمر رضي الله عنه: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. ما بيكون آمن على نفسه إذا كان بدك تلتف على الشيء ولا بكتفك ولا بضربك، ما بيكون آمن على نفسه. أي نعم، يعني إله أن يفعل الشيء. وقال ابن مسعود: أو وثقته أو أخفته أو أوثقته أو أوثقته كتفت يعني. أنا حبست وكتفت أو ضربته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من ذي سلطان، يعني ما صاحب سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به. إنه بدك تدفع له شيء ولا بيعمل لك كف أو كفين ولا بيفعله، ما بدي أقول كف أو كفين، يعني صار عذر. السلطان هنا نفهم فيها كل واحد أقوى مني. مراد السلطان هو مو سلطان رئيس الجمهورية، كل واحد أقوى مني، مراد كل واحد له تسلط عليه. هلا مدير المدرسة مسلط على التلاميذ، صار له شلون الوالد مسلط على أولاده، رب العمل على عمل، وهكذا في صحيح. كان واحد صار نعم. وقال ابن حزم: ولا يعرف له لابن سعود من الصحابة مخالف. أقسام الإكراه: الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه على القول وإكراه على الفعل. إكراه قول وإكراه فعل. إيه لو كان القول يعني أنسب. إكراه قول وإكراه إيش؟ فعل. إكراه على قول وإكراه على الفعل. ما أدى واحد. الإكراه على الكلام. نعم. والإكراه على الكلام لا يجب به شيء، لأن المكره غير مكلف، ما هو مكلف، سأل عن التكليف. فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ. شكرا إخواني. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد، وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره، وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. هذا بحنيفة، هذا بنعقد، يقع صلاحه سبحان الله. اي نعم، متلفظ بلسانه. اي نعم. وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشيء. وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى قال والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن مين اللي بيكون كفر بالله؟ من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هنا سبب نزول الآية. والسبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في التفسير عن أبي عبيدة محمد بن عمار. وأخواني هذا ابن سيدنا عمار بن ياسر. هذا ثاني. معلوم رأباه ابن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر أخذوا أباه فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا. يعني أعطاه في بعض ما أرادوا مش محل يعني. فشكى ذلك إلى النبي يعني فتركوه. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. نزل قول الله تعالى إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن. ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمار وذكر آلهتهم بخير كمان. قال شلون فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عندها عليه الصلاة والسلام ملئ عمار بن ياسر إيمانا إلى مشاشه. مشاشه أصلع الله دلع له كله. هنا شمول الآية الكفر وغيره. ما بس هي أصلا في الكفر هي يعني مو بس الكفر الكفر وغير الكفر. والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره. قال القرطبي شوف الاستدلال بأحلام القرطبي لما سمح الله عز وجل بالكفر به سمح المكره أنه يكفر بالله إخواني وهو أصل الشريعة. الإيمان أصل الشريعة مو إخواني نحط فاصلتين على بين وهو أصل الشريعة وحده ولا في الإقرار عند الإكرار وأصل الشريعة عند الإكرار. يعني إيش لما سمح الله عز وجل بالكفر عند الإكرار هو أصل الشريعة عند الإكرار عند الإكرار تبع لفوق لما الكفر به لما سمح الله عز وجل بالكفر به عند الإكراه عند الإكراه وهو أصل الشريعة. أيوة. عند جملة معترضة معلوم أين أين لفاصلة إيه ما على شيء يصير يعني أوقع ولم يؤاخذ به كما سبحانه وتعالى حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. شريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به سبحانه وتعالى ولم يترتب عليه حكم. وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان في إكراه قال هون رفع عن أمة الخطأ ما ارتفع وقع الخطأ يعني اسم الخطأ ارتفع رفع عن أمة الخطأ وقع ما ارتفع يعني اسم الخطأ. قال لك واحد أمشي على التلفون ولا ابو اتلاف قمت بسرعه التليفون. لو كنت متعمد انت قاسم بدك تضمن، اما اذا كنت مكره تضمن ما لك قاسم لك تضمن. هذا شايفين اخواني عم تاخذوا بالكم روح الخطا والنسيان، نسيان وقع يعني اسم النسيان، وما استكرهوا عليه كمان اسم ما استكرهوا عليه. عندوش اخواني والخبر وان لم يصح سنده فان معناه صحيح باتفاق العلماء. عجيب إيه؟ انا مشهور كثير إيه؟ لكن جاي في روايه صحيح. فقاله القاضي ابو بكر ابن العربي هذا الفقيه، وذكر ابو محمد عبد الحق ان اسناده صحيح هذا المحدث دهلوي قال، وقد ذكره ابو بكر الاصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الاقناع الحديث صحيح. العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل، يعني الإنسان إله يخدم على الكفر وإله إيش لا يخدم حتى يقتل، بيقوم من سيد الشهداء بيلحق من سيد الشهداء سيدنا حمزي بالعزيمة. في رخصة في إيش في الإكراه، في شيء رخصة وفي شيء عزيمة. أما إذا له بدك تاكل من اللحم تنزله للمؤتلف، إذا ما أكل عم تقاتل نفسه بياكل. اما مش الكفر لا، هو له انه ياخذ بالعزيمه حتى يقتل، وله ما ياخذ وله ياخذ له ياخذ بالرخصه انه يزيد الكفر على ثاني جاي معنا. واذا كان النطق بكلمه الكفر عند الاكراه رخصه فان الافضل الاخذ بالعزيمه والصبر على التعذيب ولو ادى ذلك الى القتل اعزازا للدين، كما فعل ياسر وسميه امه. وليس زوجة ياسر وسمية زوجته اين زوجته لك لك عمار ابن أمه. وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة، بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء. شايفين إخواني، ولذلك إذا كان أوقات مثلا حربنا إسرائيل وصلنا نحن وإسرائيل وجه لوجه وسيادة الرئيس مين منكم يهجم صار لك له بدي يهجم بدي يهجم بدي يقدم بدي يقدم بالمية مية إنه يهجم إله ثواب عظيم عند الله حتى يبين إن عندنا شجاع شجعان أقوياء وطرق إخواني بجوزة. فهمت شلون؟ لا يعد إلقاء بالنفس للتهلكة هاي لا. أي نعم. قال وقد أخرج ابن أبي شيبة يعني عندكم بده أمر من يعني صح الأمر إذا كان لحاله إنه لازم يهجم، إذا كان كمان إذا كان جهة بعيد عن الرئيس ولازم إنه يهجم يهجم. أيوه لا ما بتدمر هالموقع الا هو يهجم يهجم اللي يهجم عليهم على اسرائيل لك يخسرون خساره كبيره. وقد اخرج ابن ابي شيبه عن الحسن وعبد الرزاق في تفسيره وقد اخرج ابن ابي شيبه عن الحسن وعبد الرزاق حطوا له ايش ضم العبد عبد الرازق وعبد الرازق عبد الرزاق اين عبد الرزاق اين عبد الرزاق عبد الرزاق سيرين عبد الرزاق نعم انا شو قريت لك عبد الرزاق ترى عبد الرزاق اي لك صح لكن دوم هو اسمه عبد الرزاق اي نعم صار المصنف أخي عبد الرزاق في تفسيري عن معمر أن مسيلمة هذا الكذاب المشهور يدعى النبوة في اليمامة أن مسيلمة يقول من فتح لام مسيلمة كان أكذب من مسيلمة ما شدده فيها ما تقول مسيلمة مسيلمة أن عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ثم في مسألة إخوان نبهكم عليها كل في بالمدينة المنورة بنو سلمة في مكة بنو سلمة اللي بمكة مفتوحة الله واللي بالمدينة مكسورة الله كله بالكم إلى سلم لأهل المدينة سلم لأهل مكة والحديث كمان ألا هل من تائب فأتوب عليه نسأله فأتوب الله فأتوبه الاستفهام إلي وإلك مو لله عز وجل عم تعطوا بالكم يا ابني يعني إذا كان يعني باب الاستفهام يوصف ما بعده، أما هو الاستفهام وكثير من الناس يقوله فينذر حتى إذا كان نزل رب العالمين سمع دخل هل من تائب فأتوب عليه، لا بيقول فأتوبه فالله يكون واجب الأولى إخبار. أما بالنسبة لك نستفهم نحن فالله شلون هل جائع فتأكل عندنا لا مستفهم كم نفس يروها الناس إيش بالنص ما تعطي بالك شخصي فتحطوا بالك نعم كنت تحطوا بالك الهيلة مشان إيش إنت تقرأ وصح مشلون يا ابني إن المشهور هيك اللي بيقرأ بعض القواعد هيك بس ما بينتبه الإنسان لإيش بالمعنى الأصلي مشلون لك هنا وأهل المدينة كمان بيرون إيش سلمة سلمة مشان تعرفوها يعني فتح مكة فتح سلمة نعم ننظر لفتح مكة سيدي ايوه نفتح الباب إيه مكة سلمة. مكة اخي ايش سلمة فتح الباب نعم مدينة سلمة مكة سلمة اي نعم قال فين صلنا مشان نتذكر هي مرة اعطوا بالكم لا ثم اذا تكون ترد واحد تمام ما يكون هيك يعني اللطافة تعرفوا شلون كنت تردوه ما ينكسر خاطره ما يجيب لك لا بده يكون يعني ايش؟ لا اذا كان بغمزه ردينا بصالح معلوم ولو كنت فظا غليظ القلب لفظا من حولي. وقد اخرج ابن ابي شيبه عن الحسن وعبد الرزاق وعبد الرزاق في تفسير عن معمر ان مسيلمه اخذ رجلين فقال لاحدهما ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله. قال فما تقول فيا؟ فقال انت ايضا. وأنت أيضا فقال وقال الآخر ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله. قال فما تقول فيا؟ فقال أنا أصم ما بسمع. فأعاد عليه ثلاثا فأعاد ذلك في جوابه فقتله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما. حطوا على لفظ رسول فتحة خبرهما بلغ رسول الله خبرهما اللي بلغ الخبر ايوه لا منصوب يعني ايه على التعظيم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما اي فاعل حطوا على الرأس خبرهما ايش ضمير والانسان يا ابن المسجد يعرف الفاعل من المفعول سجيفاً غير مهم ابتدى من الخبر سجيفاً كل شيء وذلك اللغة العربية أصل أصيل في الله يرحمه سيدنا شيخ ابن تيمية 10 سنوات قرأت عليه كل يوم درس نحو كل يوم 10 سنوات يعني ما تم كتاب في كتب اللغة ظهرت له الصرف واللغة والمنطق والأصول والأشياء كلها كل يوميا بعد كل سنة أنت محدث قال لي الله يسلمك قال لي الحديث فهم موقوف على إذا فهمت كل شيء ترى الحال عشر سنوات إيه والله آخر كتاب قرأنا الرابع كيف سمينا فيه تقريبا في 4 سنوات إلا شوي تقريبا ضالك له بمله اللي كانوا معي قال لي واحد قل له الشيخ عن موت ما يخلص كتاب سلوا قال لي مين اللي قال لا سلوا ضالك له قال لي يا محمود أنا آخر من يقرأ هذا كتاب في الدنيا وأنت آخر من يتمه عليك قال لي أنا آخر من يخرج هذا الكتاب في الدنيا قليلة يا ابن الكريم إن واحد يمكن يقرأ الربي من أول لآخر والحقيقة كل كتب اللغويين عالي عليك ما في بس اللي ما يعدلها شو السبب شو كذا شو كذا شو كذا تذكرت الكلام سيدي كان في أحد الكتاب اسمه حسين يلماز تركسي كان يقرأ الكتاب هذا على شيخ الأفراد أيوه قال لي كيف تكلم الشيخ بدر الدين وعم نقرا الكتاب نحن كيف هو معقول انه اخر من يقرا الكتاب في الدنيا؟ ايوه انه اخر من يقرا الكتاب من اوله الى اخره اما اسمه ما تم شيء يمكن اذا قراوه ما يسموه يعني سهل سمينا مسألة في اسبوع صار مشلون قال ابو علي ما نقول الشيخ فهمت ولا ما فهمت؟ لك والغالب قراءة ما حد يحسن رايك بعدين من الخميس جينا الخميس كل الناس قال سيدي راح ضيعنا الوعد مشان هذا الولد قال له الفهمان من كل فهمان اللي ما لم يكن فاهم سكت في الخميس لما فتنا عنده اللي ظهر لنا قول أبا علي سيدنا الشيخ نفس الشيخ كامل اللي ظهر لنا قول أبا علي وقر الجواب اي نعم اي نعم قال ألا شو قال أخي راح فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى إلا من أكره وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له بين إخواني الإكراه على الفعل فهناك قلنا على القول بيكون نسب الفعل قول وفعل بدل كلام مؤدى واحد والقسم الثاني الإكراه على الفعل وينقسم إلى قسمين أولا ما تبيحه الضرورة الثاني ما لا تبيحه الضرورة بأشياء تبيح الضرورة بأشياء ما تبيح الضرورة مثلا قال لك أمته الفلان ما تبيح الضرورة هاي ليش لأنك القاتل بده يقتل بدك تقتل بدك تقتل شرعا الزنا ما بيحل كمان نشوف إخواني عم تعطوا بالك قال والقسم الثاني الإكراه قال مالك فالأول ما تبيح الضرورة مثل الإكراه على شرب الخمر يجوز تشربه أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله قال شو يجوز نفسك وإذا ما أكلت حتى تقتل نفسك تأثم عند الله فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به ما يخلص إلا بهذا الشيء ولا ضرر فيه لأحد ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم من الكهل كثير هذا الدليل وكذلك من أكره على إفطار رمضان صار شلون أو على الصلاة لغير القبلة لم تصلي هيك شرق أو غرب في المكان أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه أنت شلون يا أبي والثاني شو الثاني ما لا تبيح الضرورة مثل الإكراه على القتل قتل النفس والجراح والضرب أما الجراح والضرب هذا ما بيح ما له بشرط يكون جرح ما يأثر يعني والضرب كمان والزنا هذا الثاني طيب شلون وإفساد المال إفساد المال كمان ما فيها بس اثنين القتل والزنا قال القرطبي أجمع العلماء على من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته ظلت له بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره تفدي نفسك بغيره؟ لا يمنو أتلاك يبتدو الفلان ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا حد على مكره إذا واحد أكره لحال لا ولو قدر على الفرض التقدير يعني أن رجلا استكرى على الزنا فزنا فإنه لا يقام عليه الحد هذا بحيث يقام عليه الحد وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها هذا متفق عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري أنه يجب لها صداق مثلها معلوم أين لا يخلو الوقت في الإسلام عن عقر أو عقر العقر الحج العقر المهر إذا كانت من زوجة ويوقع من الزوجة بس هو شو بالشيء يدفع صلاة يدفع إيه بدي يدفع لأنه عطاء بغير إرادته غير إرادته حتى لو كان واحد مثلا حر من زوجين وإجت مثلا أختها خالتها عمتها زارت عندها وليمتها في فرش الزوجة قامت أعتقد زوجة وإجى زوجة بالليل مو عارفان ونام وطاء بشوفها دوام كان خطأ خطأ بس إذن ما في وبدأ كمان تعتد لعله يكون حملت مزال في الوقت اللباس اللباس من النعم التي أنعم الله بها عليهم لو كانوا كل الناس ماشيين بالصوف يا ربي في أكرم من إيه والله الجحش إذا مشيت بالصوف حلو مهم، والبقر والحمار والفرس والحصان والخروف. أما الإنسان جلده في الظل بيخوف على شو يا ابني. عند العرب الله يرحم والدي حكى لي إياها، العرب بينزلوا يسقوا بعضهم بالليل، عنده الكلاب والكلب يخوف. شلون بده متى ما عوض يفيقوا عليه؟ شلون بده يخليهم يعوض؟ بيتصلط بالله بشوفه صوت ذاك بيخبط بالأرض الكلب، لا بيرد عوض يرد بفيهم عليه كأنه شيء يعني شيء يوقف بالأرض بشر تحكي منه، لا بيرد يسمع صوته يصرفه غريب يعني. هلا شوف الكلب كله حقعد بالأرض بيهرب عنه أبدا أبدا يهرب عنا، ما سمعت من الأرض يهرب عنا. لو كنت أعب الأرض قد ما يجي كلاب ما تنزل عليه ما تبقهم تنزل إذا كان عود الحيوانات بقى الشيطان قلت لا ليس مو لكان عورة سوى كان عورة لأنه بتعوى صعبه بتنقص يعني بتخجله الدنيا كتباني كتير زجر وزجر وراجل لكن ما لا مراد بالعورة الغليظة سوءتان القبل والدب في بأمريكا في بلد اسم بلد عراس كلهم بيعيشوا بالصوت من ولدات عمات أبدا أبدا هذا عقله يعني كان ليس بعد قبل زم وكيفي أنا إيه أخي قال اللباس من النعم يقول اللباس يقول من النعم التي أنعم الله بها على عباده. يقول الله تعالى يا بني آدم لبيك يا رب قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم سوء العورة يعني وريشا في ناعم لطيف في خشن في ناعم ولباس التقوى ذلك خير يعني وين انت عن بحث نعم نبحث عن الزنا ذكرته القتل والزنا يعني يبدي نفسه بالقتل لأنه بده يقتل والزنا والزنا ما يقدم شيء لأنه بيرجم والله شلون فلا بيقدم اثنين ما يقدم اليوم نعم ما السكر يبقى بعيدا عن السكر أيوة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون وينبغي أن تكون ثيابك حسنة جميلة نظيفة والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين شو السرف أن تأكل فوق الشبع صار لك لون مثل ما أكلت فوق الشبع بصير معك تخمي بصير معك وجع راس بصير معك أشكى لذلك ارفع يدك عن طعام ونفسك تشتهي آخر لؤمين نفسك مشيتك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار المشركين فيها خالصة يوم القيامة يوم القيامة خاصة بالمؤمنين كذلك نفصل الآيات نبين الآيات لقوم يعلمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني لا تلبس أواعيك مشان التكبر لا بدك مشان الشكر للنعم إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ثوبه عنا في ثوبه سموه شوف السؤال ما أحلاه قال فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة إنه هل هذا يعد من الكبر قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس شو معنى بطر الحق وغمط الناس يعني إنكار الحق واحتقار الناس هذا الكبر والله شلون روى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود أصلا ولا تشبهوا باليهود إيم الألف ولا إن الله طيب يحب الطيب لا بدك إيم تعرف اللام الأولى بس خلصين حكمهم واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام. اللباس واجب، فالواجب من اللباس يعني مرات واجب هو الفرض، ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد، يدفع عنك الحر والبرد إذا يموت الإنسان فرض عليه صار يلبس، وما يستدفع به الضرر فرض عليه. فعن بهز بن حكيم وما يقي الحر يعني ما يدفع عنك الحر والبرد، نعم، وما يستدفع به الضرر ظل شلون. ولا الإخوان اللي بالحرب كان يحطوا الهمائم على روسه ولا القوات عشان ثقة إيش ورد السيف، إذا تنزل الحرب وتكون هيك تنزل بلا سلاح، لا بيكون معك سلاح مع الطيارة مع الدبابة، شلون بتنزل إسرائيل؟ حكيم عن أبيه عن جده. في عن جده سنين؟ إيه رواية عن جدي. فعم لأنه جد الصحابي. حزام. نعم. حزام الصحابي. لا. جد معاوية. وشيري. بهز. بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم أدرك الصيد حيا معاوية هذا الصحابي إدراك الصيد حيا عند أدرك الصائد الصيد وهو حي غلط وكان قد قطع حلقومه ومليئه وتمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون زكاة كتبتوها ظل شلون ما كما قطع الحلقوم المريء قال قلت يا خلاص أيوة بهز. أما إذا أدركه في حياته مستقرة ابن حجاج في هذه الحال عن بهز حلب الحكيم عن أبيه حكيم وجود الصيد ميتا بعد معاوية يعني أبوه لحكيم يكون معاوية ومريء أو تمزقت معه وخرج حشوه ما بيضرب ما بيضرب معه كله تقطع بس نعم وجود الصيد ميتا بعد إصابته إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك يا رسول الله أو ميتا فإن يكون حلالا بشروط ثلاث. شو شروط الثلاث؟ الأول أن لا يكون قد ترد من جبل أو وجده في الماء احتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فقل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهم. ما قالوا الأحناف قال بشرط أن يكون وصل ابن معاوية القشيري حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده ما دخل بشرط الثاني أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. عن جده عن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فقل. وفي رواية للبخاري إن نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه. قال يؤكل إن شاء. الثالث أن لا يفسد. الثالث الأوات المحلية هذا الكشع إخواني مشهور إذا كان رامي لا يبيه جوشا أعد مرة قال قلت يا رسول الله أخذ السهام عوراتنا ما نأتي منها وما نذر أقوى السهام شاف غزال شو نفعلها أخذ طخ قال احفظ ضرب الغزال طلع من الجنب الثاني وأصاب الصخرة وأدحنا وعى الغزال أخ أدحنا من جنب الصخرة قول رد مرة واحدة أخذ واحدة سبعة أمي رسول الله سبعة والسبعة يسيبوا يسيبوا معه قريب تسع سنوات أخذ مسكين أوصل وكسر ما رأيت منه ولا رأني وكنا نغتسل على راح يسيبوا سبعة وزارة يغتسل لما رأيت قال نديمه قد ندمت ندامة الكسائي لما ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني لقطعت خمسي النظر إلى عورتي ابتلاه الله بعمل لما كسر القوس ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني لقطعت خمسي ابتلاه الله بالنظر إلى عورات الناس ابتلى الله أهله وذويه بالنظر الناس إليه رحدي الثالث أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة عفة نساؤكم تبروا أباءكم تبركم أبناءكم فإنه حينئذ يكون من المستقدرات الضارة التي تمجها الطباع بنتك نساء أما إذا كان وجدنا السهم والدك وعمتك وبنت عمك كل إذا أنت بتعف عن نسائك إذا أنت بتطلع فيها بتقول زوج فلان بنت فلان وأم فلان وأخت فلان وخالي فلان وعم فلان إذا عفيت عنك الله بيبعث لك ناس تعف عنك فعن فعن إيه نعم فعن دقة بدقة يحفظ عورتك بعيدا من زوجتك أو ما ملكت يمينك كم بلاه الوقع فيما يوجد أما بعد يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بشهر فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينزل أخرجه مسلم ثم قال والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك قال فلا يرينا فقلت فإن كان أحدنا خاليا فقعد حالا قال تبارك وتعالى حق أن نستحمد كما صلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللباس المندوب والمندوب من اللباس عدد خلقك ورضا وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم إنهم قادمون على إخوانكم وأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش من جملة الفحش إنك ثيابك كليا وتأذي الناس يمر به الأذى يعني وعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب لون عن أبي الأحوص هنا عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون ثوب يعني واقي ثوب رديف فقال ألك مال قال نعم قال من أي المال قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق عندي أشكال وألوان قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته كيف إخواني لازم يرى أثر نعمته وأثر كرامته عليك ويتأكد ذلك عند العبادة نعم أثر نعمته لك عليك نعم وأثر وكرامتي معطوف على إيش نعمتي أثر نعمتي وأثر كرامتي جزا الله عنا ويتأكد ذلك عند العبادة عبادة الله عز وجل وفي الجمعة والعيدين كمان جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أولى بالمسلمين. ولذلك ورد إيتوا المساجد حسرا ومعصبين. شو الحسر؟ إيه مثلي ما بيشعرس معصب لابس حمام. كثير الناس بيسووا إذا بتحطوا بالكم بحط لك محرم هيك لأنه نون عم يلعب فيها له هيك قال شو عم يستر رأسه جهل أخي. إيتوا المساجد حسرا يعني بلا عمائم ومعصبين بالعمائم. نعم قال إيه؟ ويتأكد فعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. شو عليكم يا ده معك ليش ما بتعمل حلي خاصة للجمعة والعيدين تزين فيها للناس؟ هلا في ناس تجي بقى جنبك بريحته بتقتلك. هذا يصلى بيته أفضل. انتسلون إخواني اللباس الحرام. أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال إخواني. ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس. كمان يروح يلبس لباس مرته رجل حلوة المرأة تلبس لباس الرجل والرجل يلبس لباس إيش المرأة. نعم ولباس النساء ما يختص بالرجال من ملابس كمان ما له حق. ولبس ثياب الشهرة يلبس ثوب حتى يبين إيش أهل الأول. ولباس الشهرة والاختيال وكل ما فيه إسراف. شو إخواني يا سلام. الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه كان يلبس جبة حقها 300 دينار ذهب بذلك الوقت. جبة الإمام أبو حنيفة جبته حقها 300 كان إمامة الإمام النووي حقها 500 قرش في ذلك الوقت زمن الإمام النووي أحسن من 500 ليرة ذهب اليوم. قال له معلش قال له قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيب لكن بشرط ما تكون شايفة مشان الكبر مشان الكبر ومشان شوفت النفس وأنا زيد وأنا عمرو وأنا كذا من باب الشكر للنعمة. شلون يا أبني؟ نعم لبس الحرير والجلوس عليه. جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال نذكرها فيما يلي. فعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شوف إخواني الحرير والذهب أكثر الأحاديث إنه حرام على الرجال حل النساء. وهناك قول بأنه حلال لبس الذهب ولبس الحرير للرجال. ولكن الوسط للأمور نقول بالحرام يعني مكروه كراهة حتى نوفق بين الأحاديث. أكثر من 20 صحابي لبسوا الحرير ولبسوا الذهب. ظهر لك شلون بدول كلهم جهلاء هذول بعصر الصحابة ما لو كان حرام ما بردوهن عن هذا. بقى الحديث الوردج بالتحريم مراد بها الكراهة من شو إخواني أو شفت النفس أو ما شكل ذلك. نرجع لحديثنا. قال جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال نذكرها فيما يلي. فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هيك عندكم؟ نعم. مو يعني البخاري ومسلم مروا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى. فين أخي؟ ستي والله مو رواه البخاري ومسلم. إيه ما بيحملوه على إيش أخي الحديث هذا دليل بيقوله بالحرمة. هذا اللي قاله بالحرمة أخذوا بالدليل هذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى حلة من استبرق تباع حرير يعني فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابدع هذه يعني اشتري هذه فتجمل بها للعيد وللوفود اللي بيفدوا عليكم جميع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا لباس من لا خلق له. إنما هذه لباس من لا خلاق له. ثم لبس عمر ما شاء. هذا كله عم يدل على حديث بفيد التحريم. ثم لبس عمر ما شاء الله أن يلبس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج حرير. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه يعني من قبل لباس من لا خلاق له ثم أسلت إلي بهذه ثم هذه خلاقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرسلها إليك تلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك، مو نشر ما تلبسها. ثالثا، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه كمان. يا تلبسوا لا تجلس كمان عليه. وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هم لهم الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. الديباج كمان عطف تفسير عليه واحد. بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه، بل ذكر المهدي في البحر أنه مجمع عليه. وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته. القاضي عياض وما أدراك ما القاضي عياض، منهم ابن علي كمان مثلهم العالم الكبير المجتهد. واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الآتية. أطبق عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. الفروج الحرير اللي بتعرفوا كان مشهور مثل أمباز قدام كله من هون كمام واسعة هيك مثل بسول تبع الأخوارني هذول اللي حطوه الضغط وشلوه يبقى مثل أمباز واسع يعني كمام وهيك مطرز بنسوه كمان المصاري. إيه قال فين صار إيه فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، حتى ما يشوفوا نفسهم فيه تكبر. وعن المسور بن مخرم رضي الله عنه قال: قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، أقبية بسموه قنباز من حرير، فذهب هو وأبوه مسور ومخرم للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها، فخرج النبي. وأصلا رسول خبأ له إيش؟ ثوب من حرير لمخرمة كان عنيد وشديد، قال له: قم لولدي انخذني لعند النبي عليه السلام. قال له شلو؟ قال لسه من مؤلف قلوبه جيد بدلات حرير، يعني يمكن يكون ما خلى لي بدلي، إذا ما خلى لي بدلي بدي إيش أحكي معه. قال له: لا يا أبا لا أمشي. أمشي معه رسول لما سمع صوته عرفان طبه، أخذ القميص وطلع فيه للباب. قال له: شو يا مخرمة أخبأت لك هذا؟ شو أعلى شو منه شو منه؟ هل رضي؟ قال: رضي مخرمة، رضي مخرمة، رضي مخرمة. بصر هنا قال: قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من دباجة من حرير. رسول لابس على قباء مزردة إيش مزرر يعني ظلت مثل زرد، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه. شوف انهم احنا شو كذا. قال: أرضي مخرمة؟ قال: رضي مخرمة، رضي مصر كريرها مرارا. ثالثا، وعن أنس رضي الله عنه هذا خادم النبي أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة من سندس. المستقة يعني الفروي، تعرف الفروي تبع العرب. نعم. في فروات شي تسوى اليوم في تسوى 3000 و4000 هل شو اسمه هي بحطوها الفروي هالجوق حطوا لي جوق من حرير في ناس ضل شلون كمامه من حرير الكمامه تبقى طويله هيك ضل شلون لك شو بيقولوا لها يعني احسن جنس ضل شلون قال لك انه صلصل لبس مستقة من سندس حرير بلدي اصلي أهداها له ملك الروم، ثم بعث بعد ما لبسها ثم بعث بها إلى جعفر سيد جعفر إيش الطيار، فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطيك لتلبسها. أنا ما كنت مشلب. قال لك أنا قال: ما كنت أنت عند النجاشي وأكره من النجاس بعت له إياها. ظل شلون ما كان النجاشي كان مؤمن. عم تعطوا بالكم يا إخواني لو كان بجوز الرسول يقول له لبسها وأعطيها لغيره. قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. أي بتلبع له الملك إنه يلبسها. سيبين إخواني من أسلى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له أخلي درجات قولوا الله يجزيك الخير مو هيك يا ابني. قال رابعا: ولبس الحرير أكثر من 20 صحابية منهم أنس ابن مالك خادم النبي، والبراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وما شابه ذلك. سيدنا البراء ابن عازب آخر صحابي توفي بدمشق، وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا، وقالوا إن حديث عقبة فيه أنه لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي، يعني الأولى إنما يفسوه وهم محرم. فإذا كان لبسه لا فإذا كان لبسه لا لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر، إذا كان بالتحريم أجدر بعيدا الرأي. وقال في حديث المسور وحديث أنس إنهما من قبيل الأفعال فلا تقاوم الأقوال الدالة على التحريم، على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه، ثم أوشك أن نزعه يعني أوامر، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال نهاني عنه جبريل عليه السلام، فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ قال ما أعطيتك تلبسه، إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم. وقالوا أيضا حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه، وقالوا إنما لبسه الصحابة كان خزا، شو الخز؟ هو ما نسج من صوف وإبريسة حريح. وقال الخطابي يشبه أن تكون المستقى مكففة بالسندس، ما كانوا يعرفوا بالأول إنه إيش هذا الجوخ من فوق هذا حرير، في منه حرير، قال يمكن يكون مكفف بس. رأي الشوكاني، وقال الشوكاني إن أحاديث النهي تدل على الكراهية والحرمة جمعا بينها وبين أدلة الجواز. قال في نيل الأوطار ويمكن أن يقال أن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيه ما يدل على أنه متأخر عنه، فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة. شو المكروه كراهة؟ ليش الإخواني؟ ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه 20 صحابيا، ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسقط عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا. ثم قال إباحة الدليل على أنه بهذاك الوقت ما كان مناسب للنساء الفقراء، الفقراء والمحاويل والمهاجرين تأكيد أموالهم وكذا، ما له شيء يعني. لو ما صار لو في أحاديث بتفيد الحلو أحاديث نقول الوسط إنه مكروه كراه، ظهر لك له حتى في ناس إذا شافوا على لبس حرير بخرجوه عن دينه يا غيرة الله، أو حاطط خاتم ذهب بإيده يا غيرة الله، ما بصح صلاته ما وزنه في إيده صيروا لعله ما في الجامعة خلاص. نعم. ما أفضل. إيوه. إجا واحد. الحرام. أنا أحب. إما أنت حضرت مرة واحدة قلت لك هو أكل ما سمعت قال البلاء قلت له الدرس مسجل بيجي وهم نسمع بقى تجيبنا سويت ما قلت لك الناس أخي هو موم يكسب أخي بيتخيل له شيء بذهنه بيقولك حق بيفهم الشيء على حسب فهمه بيحكي الإنسان هلا بالخطبة كل واحد بيجي بيقول لك الخطيب قال شيء ظهر لك حسب فهمه هو بأوله مثل ما بده الكلام فهمت شو الأخواني مرة شيخ عبد الوهاب الله يرحمه إجا واحد سألني مسألة قلت له المسألة حكمه كذا قال لا الشيخ عبد الوهاب قال لي كذا وكذا قلت له أنا والله أنا نفسك إذا الشيخ عبد الوهاب قال يعني الشيخ عبد الوهاب أعلم مني أما الحكمة مش أقول لا ما مشي كم خطوة شفت الشيخ عبد الوهاب سيدي أبو واحد قال أنا ما عندي خبر بريد والله بيش عليك قال لي بريء ما عندي خبر بيكذب الناس على سلطة إيش ولذلك الإنسان بده ما رأسا يتيقظ وإن جاءكم فاسق بنبع فتبين ظهر لك لو ما حكيناك وهذا الحكم بالنسبة للرجال مو هيك بعض هذه النساء وعند الإعذار واليسير منه هذا الحكم بالنسبة للرجال أما النساء فإن يحل لهن لبس الحرير وافتراشه كمان كما يحل للرجال عند وجود عذر وقد جاء في ذلك من نصوص ما يلي فعن علي كرم الله وجهه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء يعني حرير فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك تلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء قال كل هذا إيش خمار يستر فيه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما اللي إخواني ما أحكاك جرب بيقولوا له كمان اللبس الحرير أعطاء بدنه يمنع الإيش لأنه بارد بقدرة الله للمحارب اللي رايح الجهاد في سبيل الله يلبس حرير يمنع من ضرب السيف ضار لخلون ويمنع الحر ويمنع الوسخ يعني عظيم قال في الحجة البالغة إنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء مقصد إنه إيش مش ترفع يعني لا وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصبع سيدنا عمر بيقول كان تخن طول شبر واحد منا إذا كان طول أربع أصابع بيطلعوا إيش لتحت أميس الله يرضى عنه ومع كل الجسم تكون الفرس عم الطارد لحالة يجنبها ونط يجيب ظهره سيدنا عمر قال في الحجة البالغة لأنه من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك الحرير المخلوط بغيره نعم إنه ليس من باب اللباس لأنه شلون ليس من باب اللباس لأنه من باب هيك أنت ليس نهى عن لبس الحرير إلى مضفين أو ثلاثة أو أربعة قال في الحجة البالغة لأنه من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك ما ليش مو ليس إنه إذا كان ثلاثة أربعة بالأميس ما بضر من باب اللباس يعني ما بيكون لباس هو كان حرير ليس من باب اللباس ما لبس حرير أيوة الزركشي المقصود فيه الزركشي أيوة لأنه ليس من باب اللباس أنت تقول أحسن وربما تقع الحاجة إلى ذلك إذا كان ليس يعني أقرب الحرير المخلوط بغيره كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص مو الحرير النباتي الحرير تبع الدودي هنا فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام فهم يرون أن للأكثر حكم الكل قال النووي أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا جواز لبس الصبيان للحرير الولد دون البلوغ وأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند أكثر الفقهاء لعموم النهي عن اللبس وأجازه الشافعية قال النووي وأما الصبيان لبس في نقطة زي نعم عن اللبس نهي عن اللبس نعم وأجازه الشافعية وقال أنه أما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاث أوجه أصح وجوازه والثاني تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز ثم قال اتخذتم بالذهب والفضة نقرأ كمان والحاجة كله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا